البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. لسان العصفور. ما بخاف حقول وحقول ولا خاف، ما بخاف حقول وحقول ولا خاف، ما بخاف حقول وحقول ولا خاف، ما بخاف حقول وحقول ولا خاف. وعشان مهر الحق ما ينساش، اللي عارف يهدي اللي ما يعرف، وعشان مهر الحق ما ينسى، اللي عارف يهدي اللي ما يعرف، ويحق الحق يغور الدور، ويحق الحق يغور الدور، ويلاقي النور يلاقي النور لو نخرى يوم. لسان العصفور بطولة يحيى الفخراني، آثار الحكيم، وجدي العربي، حسين الشربيني، زيزي مصطفى، محمد متولي، محمد فايق عزب، بالاشتراك مع الفنانة القديرة زوزو نبيل. لسان العصفور، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج يوسف حجازي. يا حلو المنامة. ها ايه رأيك يا سيد الكل؟ تمام؟ هايل يا باش مهندس. اطلع لسان العصفور يا فوزي وريش الناس. ماشي. الله، هو الأستاذ اللي معاك بيعمل ايه؟ انتوا مش صلحتوا الساوند سيستم خلاص؟ ده بيقفل الشغل يا مدام، ما تقلقيش. وايه بقى حكاية لسان العصفور والناس؟ لا ده لا مؤاخذة، اصلها مصطلحات، يعني اصطلاحات في الشغل زي ما تقولي كده السين بتاعنا. كله قلصة يا باش مهندس. حلو كده، يبقى خلصنا يا مدام. ميرسي. دقيقة واحدة عجب لكم الفلوس. خليها علينا المرة دي يا ست، كل هدية عيد ميلادك يعني. لا لا لا مش معقول، لحظة واحدة. عين الناس في الأمان، وعملت تيست كمان ورجلنا الأحمر ياخد باله منها. باقي مشكلة واحدة، مين اللي يشغل الريموت كنترول؟ كنت لسه هسألك. الظاهر مفيش غير الأنسة الثانية والأمر لله. اتأخرت عليكم؟ لا لا ابدا، ما كانش في داعي تتعبي نفسك، خصوصا اننا هنرجع لك بكره لازم. نعم ترجعوا لي بكره؟ كده مشغلين السيستم يعني بصوره مؤقته، يعني مصلبينه عشان ما نتاخرش عليك، حضرتك عندك حفله ولازم يعني نقوم بالواجب. هنظبط المساله ما نهائي بعد بكره ان شاء الله. طب انا عندي فكره، شرفوني النهارده في الحفله، انا عزماكم، وهو بالمره تاخدوا بالكم من الاجهزه لا تعطل فجاه ولا حاجه، وبعد الحفلة تكملوا شغلكم. ايه رأيك يا باش مهندس؟ مش فكرة برضو؟ هي فكرة وبس، ده عز الطلب. خلاص يا فوقية يا بنتي، الدايرة كده اتقفلت، وابن خالتك لبس القضية. ليه يا أستاذ؟ وشهادة المصور زميله ورئيس التحرير والنيابة اعتبرت كل ده نوع من التضامن المهني بين زملاء في صحيفة واحدة، ومن الطبيعي يحاولوا يحموا بعض. بس خيوط المؤامرة واضحة والمنطق في صف خالد. المؤامرة دي ده مجرد تخمين او استنتاج، ما يعملش اي حاجة قدام الدليل القاطع. اي دليل؟ انا مش شايف اي ادلة. حاولي تتجردي من مشاعرك الخاصة وتبص للقضية بنظرة موضوعية. ابن خالتك طبت متلبس وهو بيقبض مبلغ رشوة، وفي تسجيل كمان بصوته، وبعدين ما قدرش يقنع النيابة ولا يقنعنا انا شخصيا بحكاية الاوراق ولا المستندات اللي ادعى انه كان متفق مع مندوب رضا البيومي انه يدهاله. يعني حضرتك مش مؤمن ببراءة خالد؟ شوف يا فوقية، انا ليا 30 سنة في المهنة دي، وما بنتش سمعتي الكبيرة ولا شهرتي على العواطف. المحامي مش مجرد آلة بتتعامل مع نصوص القانون يا استاذ، المحامي له حسه الشخصي ونظرته اللي بتتجاوز احيانا الاشكال والنصوص. انا مش محتاج حد يحاضرني في مواصفات المحامي الناجح، انت اللي محتاجة تتعاملي مع مهنتك بشكل انضج. انا متأسفة اوي، انا ما قصدتش احاضر حضرتك. طيب طيب اتفضل انت. معلش يا استاذ، انا مضطرة اطلب من خالد يسحب توكيله لحضرتك. ايه؟ حضرتك مش مؤمن ببراءته، يبقى هتدافع عنه ازاي؟ متهيألي كمان خالد محتاج لمحامي يصدقه حتى ولو كان محامي صغير. انت يا فوقي. انا ايه؟ انت اللي هتمسك القضية مش حد غيرك. لا مش ممكن، ما اقدرش. تقدري زي ما قلت للأستاذ الأولي، خالد محتاج لمحامي مؤمن بيه ومصدقه. ايوه بس دي قضية كبيرة قوي، مش زي قضيتك. دي قضية رأي عام والصحافة مهتمة بيها، ومن مصلحة خالد اننا ما نسيبش حاجة للظروف. اذا كان الأستاذ الأولي خيب أملنا نشوف غيره. ما فيش غيرك، ما تضيعيش وقت، انت لسه قدامك جهد كبير. انا متشكرة قوي. متشكرة على ايه؟ على ثقتك فيا. انت اللي مستقلية بنفسك يا فوفا. فاكرة فوفا دي؟ عمري ما نسيتها. كان متهيألي من زمان اقولك ناديلي بيها على طول. ايه مش عايزة تكبري ابدا ولا ايه؟ انت رأيك ايه؟ رأينا في ايه؟ في ولا حاجة. باي باي دلوقتي بقى. مالها البنت دي؟ اقولك وتصدقني؟ نعم يا سي فوزي، عايز تقول ايه تاني؟ الست فوقية بتحبك يا دكتور، والنبي بتحبك. بطل تهريج بقى. انا مش بهرج. خلاص يا فوزي، خلينا نفضل اللي ورانا الليلة ونشوف هنعمل ايه. المحبوس خالد ياسين بلاوني يا فندم. خليك على الباب يا شويش. قدامك عشر دقايق يا استاذه. شكرا قوي حضره الرعد. ازيك يا فوقية؟ ازيك؟ عامله ايه؟ ازاي ماما؟ بتشوفيها؟ ماما بخير وكلنا بخير، المهم انت. انا؟ لا لا، انا زي ما انت شايفه كده. روحي المعنويه فوق فوق فوق في السماء، بعد ما النيابه رفضت تفرج عني بكفاله وقدموني للجنايات. مين قد يا فوقية؟ مين قدي؟ خالد، السخريه ممكن تهون عليك الموقف، بس مفيش داعي للمراره. انت لما قررت تمشي في تحقيقاتك الصحفيه دي عن الناس دول، كنت عارف انك بتحط ايديك في عش الدبابير. طبعا كنت عارف، وانا مش ندمان ولا حندم يا فوقية، ولو افرجوا عني بكره هكمل شغلي في نفس الموضوع. جميل، دلوقتي بقى هقدر اقولك انا جايه ليه. خير؟ ايه رايك فيا كمحاميه؟ اسماعيل. ارجوك يا مدام، مش عايز حد من اللي في الحفله يلاحظ اننا ربات. مفيش حد شافنا دلوقتي. انا عايز اعرف انت بتعمل ايه هنا. بعمل شغل. كنت بعمل صيانه للساوند سيستم، وطلبت مني المدام ان احضر حفله عشان لو عطل الحق. وخايف حد يشوفني معاك ليه؟ العصفور زازه يا ابو السلام. اوكي انا اذنك يا هانم. اسماعيل، العصفور زازه بتقول دخل لوحده؟ ايوه. ازاي بس؟ المفروض انه اسمع، احنا في كل الاحوال لازم نبتدي. فين الريموت كنترول؟ اهو. يلا توكلنا على الله. منور يا باشا. انا ملطوع هنا من قبل الحفله بساعه يا بيومي. ما هو ده النظام اللي سعادتك ممشينا عليه؟ انت ومراتك وصلتوا الحفله متاخرين نص ساعه. سعادتك عارف لكعه الحريم على ما لبست وتزوقت. انت هنا طلعت اللي في الجمرك؟ مستني اوامر جنابك. انا مش قايل لك الشحنه دي بالذات اول ما توصل تطلع. ما هو الواد الصحفي ده كان لابد لنا زهير ده قطع، كنتش قادر اطلعها قدام عينيه. استنيت لغايه ما وضبت له موضوع الرشوه وخفي. بكره تطلع الشحنه وما تنساش تبعد شويه، الجو متلبد وانا شاكك في تحركات مش عاديه حواليا. الظاهر في كلام اتنطور وبدا يوصل للحكومه. قولي يا باشا، ما تسافر سعادتك تعمل رحلة. انا مش مستني حضرتك تخطط لي اعمل ايه. سوري يا باشا ما تاخذنيش. حولت لي الدفعة على البنك الفرنساوي زي كل مرة، وادي الاشعار. شاطر يا بيومي، تقدر ترجع لمراتك. طلع الشحنة وما تنساش تبعد شوية، الجو متلبد وانا شاكك في تحركات مش عادية حواليا. ايه عملت الصب ليه؟ مش مصدق اللي بشوفه واسمعه ده يا فوزي. فعلا دي خطة مهولة، بالشريط ده نقدر نطلع اخوك بكرة الصبح. الحكاية مش بالسهولة دي، الظهر ما انتش حاسس بالورطة اللي احنا فيها. الشريط ده قنبلة يا فوزي. عارف، وحنفجرها ونثبت براءة خالد. ما بقتش براءة خالد لوحدها، الراجل اللي مع البيومي معرفتوش لسه؟ متهيألي ان شفته او شفت صوره، اكيد واحد مهم. هو مهم بعقل. اسمع، احنا لازم نتصرف بهدوء وحكمة، نلعب اللعبة على الرايق وبمنتهى الحذر. يا خبر، ازاي الكلام ده حصل؟ مين اللي عمل العملة دي؟ انا هتجنن، اكيد حد من طرف زيزي وجدي. بس زيزي ما تجرؤش تعمل كده. امال هيكون مين؟ العفريت. انا لازم ابلغ الراجل، لازم يشوف له صرفة. اجري هاني، اجري بلغ الوسيط اللي بيننا وبينه ان انا طالب معاد مستعجل، ورجع لي اوام ارجوك. واو كذلك. الو. ايوه يا سيدي، انا ضفت الطين. انت مين وعايز ايه؟ انا مين دي ملكش دعوه بيها. عايز ايه؟ طرطبلي ودارك وركز معايا. الراجل بتاعك اللي لفق التهمه لخالد السنبلاوني يتقدم للنيابه ويعترف بالحقيقه، وخالد يطلع من السجن. قدامك 48 ساعه، لو ما حصلش الشريط اللي وصل لك نسخه منه هنطلع منه 10 نسخ. هنبعت نسخه للنائب العام، ونسخه لرئيس الوزراء، ونسخه لكل جورنال في البلد. انت عارف النتيجه طبعا. سلام. ايه الكلام ده يا اسماعيل؟ ماما يا سلام، انت من امتى بقى اتصنط على تليفوناتي؟ يلا ايه اللي مهم في السرير يا حبيبتي؟ وانا حافظه في السرير ليه انت يا ابني؟ انا بقيت كويسه وزهقت من الرقبه، وما تهربش من سؤالي. ده موضوع معقد قوي يا ست الكل، ما تشغليش بالك بيه. لو انت كده بس وتفك صحتك وسيبيني اعمل اللي اقدر عليه عشان ارجع لك خالد. صحيح يا اسماعيل. اطمني يا ابو خالد، ووعد مني مش هعدي يومين، 48 ساعه يكون خالد بينا، راسه مرفوعة وسمعته نظيفة. بس يا لورد، بس يا ريكس، جيت عاوي. يلا بعيد، قرب يا بيومي. لا مؤاخذة باشا، اصل ما ترعب الكلاب، ما بحبهمش. هما كمان كارهينك. ايه بقى يا سيدي حكاية الشريط دي؟ هو ساعتك ما شفتوش؟ شفته طبعا، وعايز تفسير. تفسير مني انا وانا فاهم حاجه يا باشا؟ الست زيزي دي 7 ساعات. سيب زيزي دي عليا، المهم نعرف اصل الشريط ده فين وعندي مين، واول ما يتصلوا بيك تاني وتعرف هم عاوزين ايه تبلغني. ما هم اتصلوا يا باشا، عايزين هاني يتقدم للنيابة ويعترف بتلفيه تهمة الرشوة. بقى هي الحكاية كده. ايوة ست زيزي يا باشا. ايه الحكاية يا باشا؟ دي طريقة برضو انا اتبهدل بالشكل ده؟ مش عايز كلام كتير، دخلوها الصالون الارضي وانا هحصلك. ايه حاسب ايدك انت وهو؟ انا احصلي كده؟ انا مستحيل اسكت على اللي بيحصل ده. وانت يا بيومي ارجع بيتك ورابط جنب التليفون لغاية ما اتصل بيك. مين يا بابا؟ ده باش مهندس ابن خالتي اسماعيل. يا متأخر يا فوزي. اهلا اهلا، اتفضل. انا اسف اللي جيت في وقت متأخر زي ده، بس كان لازم، معلش. ركزي معايا وفكري. حاضر. مين عندك في بيتك اللي يقدر يعمل ده من وراك؟ يحط كاميرا وجهاز تسجيل فيديو ويخفيهم في وسط المكتب بحيث ما حدش يقدر ياخد باله منهم ويرجع ياخدهم تاني. مين يا زيزي؟ مش عارفة والله العظيم، ما انا عارفة، لكن انا ايه؟ افتكرتي حاجة؟ ايوه لحظة واحدة، الساوند سيستم. ايه؟ هم مفيش غيرهم. هم مين؟ اتكلمي، انا صبري نفسك. مهندس صوت رتب لي ساوند سيستم من سنة، ولما باظ بعت له يجي يصلحه. جه مع واحد زميله وقعدوا مدة طويلة لفوا فيها البيت كله. يبقى اكيد هما. بتقول ايه؟ شريط فيديو متسجل عليه ده كله بالظبط وساكت. ايه تسألني ايه رأيك؟ هي دي عايزة رأي. بكرة الصبح ان شاء الله ناخد الشريط ده ونجري بيه على النيابة. انا اتصلت بالبيومي وهددته وبعت له نسخة من الشريط، كان هيموت وهو بيكلمني في التليفون. اديته مهلة يومين يخلي الراجل بتاعه يعترف للنيابة ويطلع خالد. طب وايه اللي يخلينا نلف اللفة دي كلها ونستنى ما نروح بالشريط واعترافهم عليها يبرقوا؟ الشريط ده حق خالد يا فوقية. حق خالد يعني ايه؟ مش فاهم. اللي على الشريط هو الموضوع اللي كان خالد بيشتغل فيه، ممكن يحقق بيه خطة صحفية كبيرة تنطره نصها لفوق. لو قدمناه للنيابة هتبقى قضية مفتوحة لكل الجرايد، يضيع على خالد النصر الصحفي اللي كان بيتمناه. فهمت وجهة نظرك، بس الأهم دلوقتي إننا نبرقه، وبعد ما يخرج هيلاقي بدل الخطة الصحفية 10. وليه ما نضربش عصفورين بحجر؟ مش عارفة، ببساطة كده أنا مش مطمنة. خايفة من إيه؟ خايفة يعرفوا إن الشريط معاك. طب ما هم عارفين، مش أنا كلمتهم. قصدي يعني يعرفوا شخصية اللي مع الشريط وساعتها مش هيرحموك. هما مين دول؟ ابن خالتك يا أنسة، ما هو الصيدة وما هو ضعيف زي ما أنتم متصورين. هما مين دول اللي متصورين انك ضعيف؟ كل اللي حواليا يا فوقية. تبقى فاهم غلط، وانا هو واحدة من اللي حواليك، عمري ما فكرت انك ضعيف. انا بس كنت بستغرب واسأل نفسي ايه اللي غير ابي اسماعيل كده؟ ايه اللي حول الشاب اللي مليان حيوية واللي صوته وضحكته كانوا بيجلجلوا في شوارع عابدين، في قاولة والجزيرة والنصرية، في القهاوي، ملاعب الكورة، الشراب، الساحات الشعبية، حتى على الرصفة، اسماعيل سنابل، اسماعيل سنابل. مش ده برضو اسم الشهرة اللي كانوا بيندهولك بيه؟ انت لسه فاكرة؟ ولسه السؤال في دماغي بيدور على اجابة. اجلي يا فوقية. كل ده عشان حبيت واحدة وتجوزت غيرك. يا خبر هدومك. حصل خير، مفيش حاجة ابدا. يلا تصبح على خير. زعلت مني؟ مش من حق اي حد يقتحمني بالشكل ده. اسمه اسماعيل السنبلاويني، وادي عنوان الورشة اللي فتحها مع شريكه فوزي، وادي عنوان البيت، واظن عارفين هتعملوا ايه. اتفضل سعادتك. اتفضلوا. مش ايه ده كل دي شرايط؟ الرجالة المؤاخذة جابوا كل الشرايط اللي في بيته واللي في ورشته. مش معقولة طبعا هيدوروا على شريط في الفيديو ويشوفوا ايه اللي عليها. وكمان سعادتك امرت محدش يشوف الشريط اياه. مفهوم، بس دي كلها شرايط افلام. ما هو جايز تكون مؤاخذة تعمية يا باشا، وممكن الواد ده يكون مسجل على شريط منهم. يعني ممكن. طب دلوقتي عايزين نتفرج عليهم واحد واحد. ايه ده؟ دي الوشة اتبهدلت يا ابو السباح. ليه بيت ما اتبهدل؟ يا ابويا هدايا بتخور ده ما باش مهندس. معلش يا شاشة، نحمد ربنا انهم كتفوك. بس ممكن ادخل يا استاذة؟ ابو اسماعيل اهلا اتفضل. على الله ما كنتش هعطلك. بالعكس ده انت سبقتني، انا كنت هخلص المذكرة اللي في ايدي دي وعدي عليك. خير؟ في حاجة جدة في القضية؟ لا مش القضية. وما فيها فوق ايه؟ كنت عايزة اعتذر لك، انا ما نمتش امبارح، كنت متضايقة قوي من نفسي. انا مش فاهم حاجة. مش ممكن تكون نسيت الكلام السخيف اللي قلته لك امبارح واللي خلاك تمشي زعلان؟ اولا انا نسيته فعلا بمجرد ما نزلت الشارع، ثانيا بقى انا ما زعلتش منه، انا تظاهرت اني زعلان عشان اداري خجلي. خجلك؟ ايوه فوقيه، اللي قلتيه كالمرايه بشوف فيها عقدي، بشوف فيها اخيب ايام حياتي، نفس الايام اللي كان المفروض انها تكون اجملها. بس دي مش ايام, دي سنين. معلش يا فوقية, عشان خاطري ما تفتحيش السيرة دي تانية. امرك. اما ايه مالك بوستي كده ليه؟ سيبك بقى من الكلام ده كله وخلينا في المهم. انت معرفتيش المغامرة اللي عشناها امبارح. مغامرة ايه تاني؟ كنا ضحية سطو مسلح. الولد اللي اسمه اسماعيل ده واعل نفسه ومخبي الشريط, وما قدمناش غير حل واحد, نخلط منه هو شخصيا. واحنا شرفنا مخبي الشريط فين ولا عند مين ولا موصل لما يجرى له حاجه الشريط يتسلم للنيابه ولا للجرايد. صحيح. طب ساعتك ليه؟ مضطرين نسايسه ونلعبه. يعني الولد بتاعك يتقدم للنيابه ويعترف. ايه معقول يا باشا؟ ده دراعي اليمين, ده الوحيد اللي عارف كل ده خنيق شغلي, ده انا روحي في ايده يا باشا. ساومه, اتفق معاه, اتصرف, يا اما رقبتك ورقبتي هيبقوا تحت السكين. طب افرض يعني عملنا كده والواد ما اداناش الشريط او ادانا نسخه منه, هيفضل الاصل معاه يهددنا بيه كل شويه؟ المساله كلها وقت بنكسبه. احنا هنفهمه اننا نمنا ومش مدين خوانا بعد ما طلعنا لاخوه, وقبل ما يفكر هو ولا اخوه في الشريط تاني نكون اتصرفنا. ما قلتش سعادتك للبيومي ليه على خطتك بالتفصيل؟ ما تبقاش عبيط وتعلم الدرس ده. اوعى تخشف ورقك لحد ولا تشرح خطوتك الجاية لأي انسان حتى لو كان ابوك. بس سعادتك قلت لي يعني, مش عرفك ان اللي قلته لك ده هو فعلا اللي انا ناوي عليه؟ أه؟ غبي. انت بتقول ايه يا اسماعيل؟ انا ايه يا ابني اللي سايبني بيتي وحتتي وولادي ويوديني في اخر الدنيا؟ اخر الدنيا ايه بس يا ست الكل؟ ده عزبه جميله هاديه جنب المنصوره, وانت عارفه ست زمزم. فهي بتقول انكم كنتوا اصحاب حتى؟ ايوه حبيبتي صحيح ومنكرش, بس مش هرتاح يا ابني وانا بعيده عنكم. اوعدك انها هخطف رجلي كل يومين واجيلك. كل ايه؟ كل يومين؟ على كده يعني هقعد هناك قد ايه؟ لغايه ما الحال يهدى واقدر اطلع خالد ونخلص من المشكله دي نهائي. وانت فاهم اني انا هسيب اخوك مرمي الرميه دي في السجن واسافر؟ يا ماما انت مش مهاجره, وقعدتك هنا مش هي اللي هتخرج خالد من السجن, بالعكس بقى دي هتصعبها علينا. ازاي يا ابني مش فاهمه؟ افهمك وامري لله. انا عارف انك طول عمرك ست شجاعه, بقى يا ست الكل الناس اللي ورطوا خالد في القضيه دي عرفوا ان عندي دليل يوديهم في 60 ده, وعشان يجردوني منه ممكن قوي يهددوني بيكي. فهمتي؟ فهمتك يا ابني دلوقتي. خلاص يا حبيبي هسمع كلامك, مش عشان خايفة على نفسي, لا عشان اسيبك تساعد اخوك وانت مش داعي همي. ربنا يخليكي لينا. هتيدك بقى. الو مين؟ بيومي بيه؟ نعم. شريط ايه ده؟ ما خلاص يا اخوي عرفنا بعض, مفيش داعي للاستعباط كده. طيب مفيش احسن من اللعب على المكشوف. خير يا سيد بيومي؟ احنا قابلنا شروطك, بكره اخوك هيطلع وتسلمنا اللي لينا. هتسلمنا ازاي؟ اول الاستاذ هاني بتاعك ما يدخل النيابه ويعترف هكون مستنيك قدام سرايه النيابه والشرايط معايا. قرار الافراج يطلع حضرتك تستلم. معقول برضه, بس مين يضمن لنا يا حلو ان ما فضلش معاك نسخه من الشريط؟ ما فيش ضمان غير اني مش هيبقى لي اي مصلحه كده. ماشي الحال, استبينا يا عقر وبكره ننفذ, وربنا على اللي يخون صاحبه. ده مين بقى ده؟ اكيد الهام ولا فوزي. مساء الخير يا اسماعيل. سعد تنازل كبير منك يا مدام انك تشرفي بيتنا المتواضع, ولو اني بصراحة مش عارف ايه السبب. اديني فرصة يا اسماعيل اكفر عن خطأ كبير ارتكبته في حقك. خطأ ايه يا سعاد هانم؟ احنا فيش بينا اي صلة تخلي حد فينا يخطئ في حق التاني. انا ما بتكلمش عن دلوقت وانت فاهم. انا مش عايز اقلب في دفاتر قديمة والاوجع دماغي بذكريات ما بتسعدنيش. ارجوك اديني فرصة اسمعني. الخطأ ما كانش في حقك انت لوحدك، كان في حق نفسي قبلك. انا بعت سعادتي واحلامي واحلى ايام حياتي بوهم مزيف ودفعت الثمن. فوق ده كله بتاعتها مش هتقدر تتصورها. انا مش فاهم حضرتك جاي عشان تبرري ايه؟ انسحابك من ارتباط قديم؟ ايه معنى التبرير ده دلوقتي؟ يفيد بايه؟ ولا عايزه تشرحي لي؟ مش جاي ابرر ولا اشرح يا اسماعيل، انا جاي طالبه منك فرصه. فرصه؟ فرصه مني انا؟ ايوه فرصه اعوضك فيها عن حياتك اللي تعقدت بسببي. لا حضرتك غلطانه، ما تخليش غرورك يصور لك انك كنت حاكم حياتي للدرجه دي. بالعكس انت خدمتيني، انت اللي اديتيني الفرصه اتفرغ لاخواتي واربيهم. ده ما كانش هيحصل لو اتجوزتك وقتها يا هانم، لان واحده انانيه ونرجسيه زيك ما كانش هتسمح ابدا لحد يشاركها في جوزها. ايوه يا هانم، انت من غير ما تقصدي قدمتيلي انا واخواتي خدمه ما تتقدرش. انا اللي بشكرك، بقول لك احنا اللي مديونين ليكي، وتبقى كده لما احتاجي تعوضي ولا تكفري. من حقك تقول ده كله واكتر منه، مش هناقشك. عظيم، يبقى مفيش حاجه تتقال بقى، خلاص بعد اذنك. احنا هنا في عابدين، والناس ولاد البلد اللي زينا ما بيهضموش ان ست متجوزه تدخل بيت ما يربطهاش باهله اي صله. انا جايه وعارفه ان مامتك موجوده في البيت، وطلبتها قبل ما اجي واستاذنتها ازورها. انا مش من النوع اللي يفرط في كرامته، انت عارفني كويس رغم كل كرهك ليا. انا اسفه مش هزعجك تاني، بس هطلب منك حاجه اخيره. ايه هي؟ لو حسيت في اي لحظه انك محتاج لحد وسط الناس اللي بيعادوك انت وخالد، انا موجوده مستعده اعمل اي حاجه تطلبوها مني لمجرد اني اعمل الصح وارضي ضميري، بس مش عشان اي حاجه تانية تتصورها يا استاذ اسماعيل. التاكسي مستنيني وعايز امشي على طول. خير في ايه؟ الجواب ده لقيته في البوسته بتاعتي على المكتب، اقرا. لو كنت خايفه على ابوكي ما تقدميش الشريط اللي معاك لاي جهه. يعني بتعترف انك لفقت التهمه لخالد السنبلاويني، وانه ما طلبش منك رشوه، وكان متصور ان الشنطه اللي استلمتها له فيها اوراق ومستندات. بالظبط يا فندم. وايه اللي خلاك تعمل كده يا سيد هاني؟ انا فندم بشتغل مدير علاقات عامه في مجموعه البيوم التجاريه، ولما خالد بدا ينشر موضوعات في الجريده تسيء يعني لنشاطنا وتشوشر عليه، خطر على بالي اني اسكته. حاولت الاول اعرض عليه مبلغ نظير توقفه عن النشر، لكنه بقى رفض، فيعني ما لقيتش طريقه غير اني اتهمه بالرشوه. وحبكت له التهمه لدرجه انه يتقدم للجنايات. طب وايه اللي دفعك تيجي النهارده عشان تبرئه وتتهم نفسك؟ ضمير يا فندم. ضميرك؟ الحاج يا فندم، الحاج رضا لما عرف صار عليا وامرني اجي واعترف بكل حاجه، والا هيجي هو بنفسه ويشهد عليا، اصله راجل تقي قوي ويعرف ربنا. لا هو في الجريده ولا في البيت، ما راح فيه. مش عارف انا هتجنن. العسكري اللي على باب القسم قال انه اول ما طلع كان في ناس مستنيين، كلموه شويه وبعدين ركب معاهم. ما قالكمش اوصاف الناس دول ايه؟ الراجل ما خدش باله، ايه اللي خليه دقق؟ بس قال ان العربيه اللي ركبوها عليها نمر جمرك. الو، ايوه عشانك اسماعيل. الو، مبروك الافراج بتاع الاستاذ خالد يا باشمهندس. مين يتكلم؟ بس يا خساره وصلت متاخر وما لحقتش اشوفه، معلش. عموما هو مشرفنا ومنورنا لغايه ما نتاكد انك سلمت كل الشرايط اللي معاك. اخوك على التليفون يا استاذ، سمعوا صوتك وطمنوا. الو الو خالد. انا اسماعيل، انا خالد. ايه اللي حصل يا خالد؟ اللي ما خطرش على بالي انه يحصل يا ابو السباع، وانا طالع من القسم قابلني واحد قال انك بعتهولي بعربيه توصلني البلد عشان ماما تعبانه، بس رحت معاه. يعني ايه يا خالد؟ خطفوك؟ تصور. كفايه كده خلوده. الو سمعت الصوت وحكى لك القصه واطمنت. يلا حبيبي بالسلامه. انا مش فاهم ولا مصدق احنا فين. ده فيلم امريكاني معمول على عصابات المافيا. ايه الغريب فيها يا سمعة؟ ما تفتح صفحة الحوادث في اي يوم الصبح وتشوف وتقرا. مصر ما كانتش كده ابدا يا فوزي. الدنيا كلها بتتغير، اشمعنى احنا يعني اللي مش هنتغير؟ بس الدنيا بتتغير لايه واحنا بنتغير ليه؟ هم سابقنا وطول ما احنا وراهم هنمشي على اثار رجليهم. ما بنتعلمش باللي اتكعبلوا فيه ونبعد عنه، لا بنتكعبل احنا كمان. ايه ده ايه ده عايزين تعملوا ايه؟ ابعدوا عني. مفيش حاجة خلوه ده، ما تخافش امسكوه كويس. ايوه محدش يقرب لي. امسكوا رجليه. يلا يلا دكتور. دكتور ايه؟ انا مش عيان. مين قال انك عيان؟ دي مجرد شكة ابرة. اسمع انا بحذرك هشتكيك للنقابة، هوقفك هضيع مستقبلك. انا عارف ان دي ابره هيروين، عايزين نتدمر مش كده؟ عايزين تعصبوني. واذا حلفت لك ان الامبوله دي ما فيهاش اي مخدر من اي نوع، ده مجرد مقوي عام. مقوي ايه يا اخويا؟ انا مش محتاج مقويات، انا زي الحصان. يلا بقى دكتور اهو تعادل اهو، جيب حقنا بقى وخلصنا. يا ولاد اللذينة بس خلاص دلوقتي هتدعي لنا. سيبوه سيبوه. حقنة ايه دي؟ يا اتفضلوا انتوا بقى، سيبونا انا والاستاذ خالد لوحدنا. ماشي يلا عوض يلا غلبان، لو عصتنا دكتور احنا جنب. جميل. ايه رايك بقى يا خالد باشا نسمع مزيكا؟ مزيكا وماله، لو حبيت تغنيلي كمان انا ما عنديش مانع. معلش ده انت اللي هتغني، ما تسمعنا وتشجينا زي العصفور. اخبارنا ايه يا دكتور؟ ما تقلقش يا باشا، انا بتابع معاه احدث اساليب غسل المخ، والاساليب دي محتاجه تدرج ولازم ناخد وقتنا برضه. اوكي بس لازم تعرف ان الوقت ما عادش في ايدنا بالكامل. البرنامج بتاعي لازم له 9 ايام، 3 للادويه والتلقين اثناء النوم، و3 لتحييد العقل الباطن ومنعه من رفض التنويم، واخر 3 لعمليه التنويم المغناطيسي. 9 ايام ماشي، المهم ان بعدها يبقى جاهز 100%. اتفضل وادي الشيك. الشيك بنص المبلغ. ها والشيك الثاني بعد 9 ايام. ايه ده؟ عايز مين حضرتك؟ تعالى يا شك انده للامن يا مصطفى بسرعه. مين انت؟ اسمع يا رضا، في كلمه ونص. خالد فين؟ خالد مين يا غلا انت؟ احنا هنستعبط؟ طيب سبيه الامن يا سبيه البوليس. مش هجيبك لما تنطى وتقول وديت اخويا فين؟ هو ده. تعالى يا راجل انت سيب الباشا. مكانك انت هو الباشا بتاعك اهو، بينه وبين الشباك خطوه واحده، زقه واحده يدسش الازاز ويطب من 7 دور. هجيكم مكانكم اسمعوا الكلام. بره انت هو وفين بقى؟ عد جاتش 1 2. واقف ليه منك؟ لو امشوا بره وقفلوا الباب كده. كويس اتفاهم بقى. ماشي هنتفاهم، بس بعدنا عن الشباك ده. اه كذلك. خالد فين؟ انت اسماعيل مش كده؟ لا عبقري عرفتها ازاي دي؟ انا مستعد احلف لك على مصحف ان ما اعرفش طريق اخوك ولا ليا يد في اللي حصل. لكن عارف مين اللي خطفه؟ وانت عارفه والشريط عندك. قابله ازاي؟ انا نفسي ما بعرفش قابله ازاي، هو اللي بيطلبني ويحدد المكان. طب تليفونه؟ تليفون المكتب عندك في الدليل. ما بيردش، انا عايز تليفونه الخصوصي. انا ما اعرفوش، ما بيدهوش لحد، وهو دايما اللي بيطلب. ولما تعوزه؟ بستنى لما يطلبني كده. طب في رساله تبلغها له، خالد لو ما رجعش البيت بكره نسخه الشريط هتوصل لكل الجهات اللي خايف منها، قدامه مهله 24 ساعه بالظبط. بس افرض بقى ما اتصلش قبل المهله دي، دي مشكلتكم انتوا. انت راجل هايف واللي عملته ده شغل عيال. ايه بعد اللي حكيته لك ده يا باشا؟ اسمع يا بيومي. ايوه دخول البوليس في اي سكه لينا وفي الظروف دي غلط حتى لو كان تهويش. مشاكلنا نحلها بمعرفتنا. ده قلبه ميت وما بيخافش يا باشا. عشان كده لازم نسايسه اليومين اللي جايين ونخوفه في نفس الوقت. مش فاهم. وانا ما عنديش وقت افهمك. المهم تنفذ اللي هقولك عليه. تحت امرك. بكره هتوصلك امانه. تسلمها لاسماعيل في الوقت اللي حددوا لنهايه المهله. ودلوقتي زق عجلك. حاضر. باي باي. افندم يا باشا. اخبار العصفور ايه؟ من اغنغ وفي عز عمر اهله ما شافوه. صور له فيلم فيديو. يا اوف الله ده الواد هايص. انا مش مصدق اللي شايفه بعناية. معناه ايه الكلام ده اخوانا؟ معناه واضح. خالد ما تخطفش ولا حاجة. ده راح معهم باختياره. راح مع مين وليه؟ انا دماغي برمت. ومن سمعك؟ لا لا الشريط ده في حاجة مش طبيعية. حاجة زي ايه يعني؟ خالد بيضحك عليهم بيجريهم لغاية ما يعرف يهرب. ايه ما هيش تأثير الا كده. ويهرب ليه؟ انا لو مكانه عمري ما فكر في الهرب. ده في الجنة يابا. المهم اننا اطمننا عليه. طب وبعد ما اطمننا عليه؟ خلاص بقى نستنى لغاية ما يرجع لوحده. وفرض ما رجعش؟ وفرض فضل عندهم رهن هنسيبه؟ افتح يا شرشر. ايه يا باشمهندس فوزي؟ منصور افندي بيقول باب شقتك مكسور والست والدتك متكتفه ومحبوسه في الحمام والعفش كله متكسر. تعرف ان طول الخمس سنين اللي فاتوا باجي هنا لوحدي كل يوم اتنين الساعه 5 اقعد لغايه 6 وافتكر كل اللي قلناه، كل حاجه ضحكنا عليها، كل خناقه اتخانقناها، وكل الخطط اللي رسمناها. منتهى الوفاء. من حقك تتريق اكتر من كده. ما اقدرش الومك. نفهم بعض بقى يا مدام. انا ما وعدتكيش هنا عشان استرجع معاك الذكريات اللي فاتت، ولا في نيتي ادور لك اسطوانه الحب القديم اللي لسه مكلبش في قلبي، ولا النار اللي فضلت تحت الرمال. ده كله ماضي تاريخ وانتهى خلاص. ذكريات كل انسان ملكه وما حدش يقدر يحرمه منها. انت حر في ذكرياتك. لكن انا انت ايه يا اسماعيل؟ انا طبت يا سعاد هنم. انا خفيت. جرحي ما عادش مفتوح ولا بينزف. جرحي اتقفل. ما سابش غير علامه ندبه بتشوه وش اي ذكرى، لكن ما بتوجعش، ما بتقلمش، يعني ما فيش اي احساس بيها. يبقى فاضل ايه اسماعيل تكلمني عنه؟ الكلام اللي قلتيه لما شرفتينا بالزياره من كام يوم. عرضت انك تساعديني باي خدمه اطلبها في موضوع خالد اخويا. ومش هتراجع في اللي قلته مهما كان اللي هطلبه منك. ما دام اقدر عليه مش هترد. من ناحيه تقدري هو ايه؟ لسان العصفور. ايه الاول لا مؤاخذه، يعني تقدري توصفي لي اوضه نومكم؟ مش ممكن، مش قادره اصدق واحد زيك يطلب من واحده ست طلب زي ده. امالك منفعلك ده ليه؟ هو انا طلبته منك انتي؟ مني ولا من غيري، ده طلب وقح. انا كنت عايز اوصل لاقرب حاجه من ودن البيومي لما يحط راسه على المخده عشان اخبيله فيها لسان العصفور اللي هيغرد له بالليل ويقلب منامه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاصوات دي؟ انت فاتحه الراديو يا سعاد؟ سعاد انت نايمه؟ اوف بوبي صحيت يا بوبي؟ بوبي؟ اه بوبي ليلتك سودا يا بيومي. ليلتك سودا؟ الصوت ده منين؟ بيومي؟ اي بيومي الدكتور بيسلم عليك وبيقول لك اركن انت بقى، الشحنة اللي جاية مش بتاعتك يا قمر. ايه؟ فين البتاع اللي بتكلم ده؟ انا مش منبه عليك، ما تجيش الا لما تكلمني الاول واسمح لك تيجي. يا باشا اللي حصل ده برجل دماغي، انا ما نمتش بقيت الليله لانك راجل هايف. يا ناس انا ما استحملش وما استحقش ابدا كمان منك المعامله دي. بطل هلضنه واسمعني. اللي حطوا الكاميرات والميكروفونات السريه وسجلوا لنا في حفله زيزي هم اللي حطوا لك الشريط اللي قلق منامك وكلموك بالتليفون، بس محدش منهم دخل بيتي. يبقى حد من جوه البيت ساعدهم. ايه حد من جوه البيت؟ مايش عايز عبقريه. ايوه لكن هيكون مين بس؟ اسال الهانم مراتك. وبالمناسبه عندك علم يا بيومي ان الهانم قبل ما تتجوزك كانت شبه مخطوبه لاسماعيل السنبلاويني؟ ايه بتقول يا باشا؟ مين اللي قال لسعادتك الكلام ده؟ كنت عايز واد زي ده يقف في طريقي ومعرفش كل حاجة عنه. لو ما تصحى يا خالد هتنفذ اللي قلته لك بالحرف وتنسى كل شيء تاني غيره. سمعني؟ سمع. دلوقتي انا هصحيه بدقة واحدة عن نحاسة دي، ويستحسن سعادتك تمشي عشان ما اشوفكش بعد ما يصحى. اوكي انت متأكد انه هينفذ؟ ما فيهاش اي شك يا باشا، استحالة ما ينفذش. عظيم عظيم، ابقى فوت خد الشيك اللي فاضل. ودلوقتي يا استاذ خالد تقدر تصحى. خلاص يا خلود الاجازه انتهت، ولا مش عايز لمؤاخذه ترجع بيكو؟ يعني انا راجع مصر وحنوصلك لحد باب البيت. ياه زي ما اكون غبت سنين طويله. دماغي. الله مالك يا خلود؟ دماغي توجعني، صداع غريب قوي. خد القرص ده هيريحك. وادي بيكو بالسلامة يا عسل. الله يسلمك. ما تطلع معايا نسيك الشاي. تشكر، نشوف وشك على خير. اطلع ابو رعي. مين في خالد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا طنط. ايه الا صحيح كنت في اوروبا يا اخويا. اوروبا؟ مظبوط. امال يا اخويا كده ما معكش شنط ولا حاجه؟ الله، ايه ما مش جوه ولا ايه؟ يوه هو انت ما معكش مفتاح؟ اصل الست ام خالد مسافره. مسافره؟ مسافره فين؟ الحق يا باشمهندس. ايه يا شاشر مالك؟ علي زازا بيقول انه شاف الاستاذ خالد نازل قدام البيت من عربيه اخر قبها. الو، اهلا يا سعاد. يعني ما كلمتنيش زي ما قلت؟ طب انا رفعت لسان العصفور من الاباجور، مش هتعوزه يركب في حته تانية؟ بس انت قلت انه طيب ما تخافش، انا مخبياه في حته مستحيل حد يوصلها. يا ثانيه، لا بكره مش هقدر. بتكلمي مين يا حرامنا المصون؟ طيب باي يا ثانيه، هكلمك الصبح. ثانيه كنافه؟ ثانيه مين دي يا مدام؟ ما انت عارف ثانيه بنت خالتي. والله طب ده انا كنت عايزها، اصل جوزها كلمني من اسكندريه بيقول ان الشحنه اللي في المينا مأخراه وطلب منا اطمنها. ناوليني التليفون. ما فيش داعي، انا هكلمها الصبح هبقى اقول لها. وايه اللي قعدنا للصبح؟ هاتي. الو، مساء الخير يا حاجه. انا الحاج رضا، ربنا يخليكي لينا بخير والحمد لله. لو سمحتي اكلم ثانيه. نعم. طب متشكرين يا حاجة، تصبح على خير. ايه رأيك يا هانم؟ الست ثانية بنت خالتك راحت المسرح هي وبهجة اخوها. ازاي حال جنابك؟ طب تقول ايه بقى يا استاذ في اني رحت مع فوزي حفلة زيزي وجدي وسجلنا لهم بالصوت والصورة مقابلة تفضحهم وتثبت انهم مشتركين في مؤامرة كبيرة وخطيرة وعاملين شبكة مافيا، ولولا قلقنا عليك وخوفنا لا يعملوا فيك حاجة كنا سلمنا الشريط للجهات المختصة ودخلناهم اللومان تأبيدة. وروني النسخة اللي بعتها لهم وشفت الشريط، ماليش الأهمية اللي انت متصورها، والكلام اللي فيه عادي وممكن يتفهم على اكتر من وجه، ولو كانوا خايفين منه صحيح ما كانوا سابوني. وعموما انا هاخد كل النسخ اللي عندك يا ابو السباع، ها هرجعها تاني حسب المعلومات اللي عندي، وارجع انت بقى لورشتك وشغلك وانسى الموضوع ده خالص. ايه حصل الواد ده اسماعيل؟ معقول يكون مقتنع فعلا باللي بيقوله ده، ولا خوفوه وخلوه يمثل علينا الدور ده ولا ايه؟ بس الشريط اللي بعتوه هو هايس ومزقطط مع الحريات، بيقولوا انه ما كانش مخطوف ولا مجبور، هتبقى الحكايه ايه بقى؟ ايه يا ابو السباع مديها صار ليه؟ لا دلوقتي انام، بس مستني اسمع موجز الانباء. امال فين نسخ الشريط؟ انا اصلي كنت مخبيها في مكان معقرب شويه عشان ما حدش منهم يعثر فيها، يعني بكره وعليك خير اجيبهم لك. كده طيب تصبح على خير وانت من اهله. وهتديله نسخ فعلا؟ انا كنت عامل 10 نسخ، فاضل منهم معايا 4، هديله 3. شاكك في ايه؟ مش عارف يا فوقي، انا محتار ومعرفتش انام طول الليل، فضلت صاحي لغايه النهار ما طلع. انا كمان قلقانة عليه مش كده؟ ها؟ وعليك اكتر. قلقانة علي انا ليه؟ عشان اصل اللي حصل ده قلب حياتك الرتيبة الهادية، وما افتكرش انك هتقدر تنسى وتسكت وترجع للوضع اللي كنت فيه زي ما بيطلب منك خالد، وده في خطر كبير عليك. ايه ده فوقي؟ تعنيكي رغرغي بالدموع. أرجوك سيبني دلوقتي. خدي خالي، ادي 3 نسخ اللي معايا من الشريط. عظيم عظيم، بس انت متأكد ان دول هم كل النسخ الموجودة؟ طبعا، يعني مفيش نسخة كده ولا كده ولا كده. ايه كده ولا كده ولا كده دي؟ ايه الطريقة اللي بتكلمني بيها دي؟ اسمع اسماعيل، لمصلحتك تديني كل النسخ اللي معاك، لو ظهرت اي نسخة غير دول هيبقى حسابك عسير. استنى لو سمحت. اوعى يا ابني انا مش فضيله. يا وشاري غير مين؟ الاستاذ صبحي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشمهندس. فين خالد؟ الله، هو ما جايكوش الجورنال النهارده؟ ده رجع وبعرف. عارف انه رجع، وكان عندنا من ساعتين وقابل رئيس التحرير. ايه اتخانق معاك؟ بالعكس، كانوا سمن على عسل. امال ايه اللي مضايقك؟ الموضوع اللي خالد سلمه لرئيس التحرير وامر بنشره بكره. ماله؟ مش ممكن يا باشمهندس، ده كاتب بيعتذر عن اللي نشره قبل كده، وبيعترف انه اخطا، وبيمجد في الناس اللي لفقوا له الرشوه وكانوا هيدفنوه في السجن. هو كاتب الكلام ده في مقال هينشره؟ صدقني يا استاذ اسماعيل، ده بيهدم مستقبله الصحفي. طب بالراحه شويه يا عم الصبح، خلينا نوزنها كده. افرض ان هو اكتشف غلطه بالفعل، مش واجب عليه يتراجع عنه ويعتذر؟ الكلام ده لو ما كنتش ماشي معاه في الموضوع ده من اوله وعارف كل اللي هو عارفه. ده مافيا يا باشمهندس. الو، في الميعاد بالظبط؟ ها، جبت الشرايط يا خالد؟ 3. مفيش غيرهم؟ مش متاكد. دور كويس. حاضر. خلصت تليفوني يا استاذ خالد؟ عايز كام؟ عيب يا استاذ. الله، دي قويتك. مالك يا استاذ خالد؟ انا دايخ دايخ. يلا يا ازرق الحقونا يا عيال. ولا وانظر اجري الصوره انا يا باشمهندس اسماعيل. Thank you. لسه نايم؟ ايوه مش عارف يا فوقية، انا قلقان عليه قوي. انت مش قلت ان في دكتور نفساني صاحبك جاي الليله يشوفه؟ ايوه بس طلب من قرش الخالد انه الدكتور. المهم انه يشوفه ويعرف لنا ايه اللي حصل له بالظبط. في احتمال. احتمال ايه؟ خايف لا يكونوا ولاد الذين دول ادوله حاجه خلوه يدمن. لا لا لا لا لا حرام عليك. الو اسماعيل، انا سعاد. اهلا سعاد، انت فين؟ قلقت عليكي، عملت ايه امبارح؟ انطردت من البيت يا استاذ. مبروك، قصدي متاسف. لا مبروك صحيح، انا مرتاح. المهم لسان العصفور معايا، لو قدرت تفوت تاخده. انا في بيت عمي اللي في المصريه. ماشي بس الليله مش هينفع، بكره ان شاء الله. تصبح على خير. دي سعاد. عارفاها، مرات البيوم. بس ست جدعة قوي. طبعا الحب القديم. دي بتقول ايه يا فوقية؟ بس ارجوك بقى ما تنساش ان دي واحدة ما يتعملهاش. متهيالي يا فوقية ان اقدر احكم على الناس كويس قوي من غير ما حد يوجهني. اهلا وسهلا يا دكتور منور. بخير يا قهر المنش. المنش ايه بقى؟ انا ما قهرتش المريطية حتى. خلودة تعالى سلم على صاحبك القديم. ايوه اسماعيل جاي. اصله لسه قايم من نومه لها العجب. مساء الخير. اهلا يا خلخل، فاكرني ولا لا؟ حضرتك ايه الدكتور عادل الاتباع يا جدع اللي كان بيرميك وانت صغير في حمام التربيه والتعليم ده، انتوا كنتوا اصحاب قوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. رايك اللي شفته مش مطمن يا اسماعيل، ومتهيألي ان اخوك تعرض لعمليه غسيل مخ مرعبه. يا نهار ازرق، غسيل مخ ازاي يا دكتور؟ المساله محتاجه فحص كامل ودقيق، وده مش متيسر على الاقل دلوقتي، بس انا عايزك تاخد بالك في حاجه مخوفاك. لو الشكوك اللي عندي صحيحه يبقى خالد اصبح اله موجهه، ممكن تعمل اي شيء حتى القتل. مش عارف اعمل ايه فوزي، انا هتجنن. صلي على النبي يا اسماعيل يا اخويا، احنا هنعالجه ويرجع زي ما كان باذن الله. نعالجه ازاي يا فوزي؟ اقنعه ازاي يروح معايا للدكتور عادل؟ الراجل قال لي انا مستعد اخده في المستشفى الخاص بتاعي افحصه واحدد هم عملوا ايه في دماغه وبعدين اعالجه. بأمانة في ايديك يا دكتور، اعتمدنا بعد ربنا عليك. اطمن يا ابو السباع، سيب لنا خالد وانساه خالص، ما تشيلش همه. بس دول اكيد هيدوروا عليه ويمكن يجوا وراه هنا على المستشفى. عشان كده انا حجزته في جناح الحالات الحرجه، والجناح زي ما انت شايف بوابات لها اقفال الكترونيه وعليها حراسه دقيقه 24 ساعه. طب دكتور هيتعذب في العلاج؟ اطلاقا، اخوك مش مدمن. خالد دلوقتي عامل زي لغز الكلمات المتقاطعه، لما نعرف اول كلمه ونحطها في مكانها هيتحللنا اللغز ونحل كل المربعات. مالك؟ مفيش حاجه يا فوقية. مفيش ازاي والحزن اللي في عينيك ده كله؟ انت مستهونة ان اشوف اخويا الشاب الصغير اللي زي الورد، محطم نفسيا بالشكل ده ومحبوس وراء اطباق مستشفى والدكاتره قاعدين يلعبوا في دماغه. بيصلحوا اللي اتلخبط فيه بالظبط زي ما يجيلك جهاز تسجيل ولا راديو ولا اي اله الكترونيه لعبت فيها ايدين مدمره عشان تخربها، ومطلوب منك تصلحها وترجعها زي ما كانت. وده بني ادم، ما هوش اله تسجيل ولا فكرتيني، لان انا ناسي سعاد خالص. يا دي سعاد. هي فوقيه مالك؟ عايز اخد لسان العصفور منها. يا سيدي سيبها لها. معقوله اسيب لها اختراع اللي قعدت تشتغل فيه 10 سنين بحالهم؟ ما تبعتهولك هي وخلاص، ولا ابعت شرشر يا سيدي ياخده منها. ما تجيش، الست بس تقريبا اتخرب من تحت راسي انا واخويا. وبعدين تعال هنا. انت مالك قرشه مرحتها كده ليه؟ هي ضرتك. بتقول ايه؟ ايه فوي؟ يعني قلت حاجه زعلت؟ ده مجرد هزار. وهتفضل تهزر في الجد لامتى؟ هزر في الجد؟ جد ايه بالظبط؟ بنت فوقيه. البنت فوقيه كبرت، بقت محاميه، بقت انسانه ناضجه ليها شخصيتها ومشاعرها، ما بقتش فوقيه اللي انت بتجيب لها اللبان والبونبوني. وكفايه بقى يا اخي كفايه، عن اذنك. لا لا مش ممكن. هاتولي تليفون حالا، انا عايز تليفون، عايز تليفون. وحش، واضح انه متلقن بيطلب رقم تليفون معين كل يوم الساعه 5، واكيد في المكالمه دي بيدوله التعليمات. شفت بيضرب دماغه في الباب ازاي؟ بسرعه يا حلمي وهاتوله تليفون وسجله المكالمه. انا محبوس في مستشفى ما اعرفش اسمها ايه ولا اعرفش حد فيها. حاسبني ورا بوابات حديد، الحراس في كل حته. مش هتقول اي حاجه لو حد سالك، هتسكت، اقفل السكه. واضح انهم بيسجلوا المكالمه. اتفضل انت يا دكتور واستناني بره. وبعدين يا باشا هنعرف نطلعهم من المستشفى؟ صعب يا باشا، احنا ما نعرفش اي مستشفى اصلا. عشان حمار. انا عدم المؤاخذه يا باشا ما اقدرش، ماليش في السكه دي. من امتى يا بيومي هتستعبط ولا عايز تمثل دور الحاج بصحيح؟ الا دي يا باشا الاكل، يا نهار اسود، رجالتي يا دوب يضربوا ويخطفوا حاجات زي كده، لزوم حمايه المال وتخويف العوازل. انما اللي بتقول عليه جنابك ده، اللي بقول عليه جنابي يتنفذ بالحرف، وما تحاولش تسوق عليا شغل الاستهبال بتاعك. ملفك عندي يا حبيبي ومستعد افتحهولك. ايوه بس تحب افكرك بالسيد النقلي وعليه وعبد الصالحين والحادث المؤسف اللي راحوا فيه باشا. ولا امعني ذاكرتك بحكايه سلامه الفرنواني اللي تأيدت ضد مجهول؟ يا باشا انا مليك. كم مجهول على سمتك لغايه دلوقتي يا رضا؟ انا محسوب جنابك وعمري ما ونيت في خدمتك، بس المره دي المساله مبهوقه. ما هوش واحد احنا الصفقات بيه، دول اربعه، الواد الصحفي واخوه وشريك اخوه والبنت المحاميه قريبتهم، يعني ما تتلمش صدقني. سيب اللم ده عليا انا. طب عدم المؤاخذه كده ما تاخدها انت بالمره كده من بابها، ما هو مهما كنت انا هروح فين جنب جناب جنابك؟ انت عارف ان موقعي حساس وما يسمحش بالكلام ده يا بيومي، والموضوع ده اخد كلام اكتر من حقه. فضل انزل خد عربيتك وشوف شغلك. ايوه بس عايز اسمع اخبارك بسرعه. رضا البيومي. اهلا، طلباتك. عايز ارش البيت، الحشرات كترت وقال امنامي. يعني مش حشرة واحدة؟ لا، جملة حشرات. طيب شرفت في الجزر النهاردة ونتفاهم. البيومي ده ناب كبير يا سعاد، مش هتقدري تخلصي منه بسهولة. هو اللي عايز يطلقني يا اسماعيل، ودي فرصتي. عايز يطلقك جايز، بس التمن ايه؟ التمن؟ ايوه، انت متصورة انه هيفرج عنك كده ويسيب لك كل اللي خدتيه منه؟ قصدك ايه؟ انا معرفش بالظبط ايه البهول طول السنين اللي فاتت، فلوس ذهب ارض عقارات. دي حاجتي، ده الثمن اللي بعت بيه نفسي. رئيس التحرير مش هيعمل حاجة يا باشمهندس. امال مين اللي هيعمل يا عم صبحي؟ رئيس التحرير عينه على الاعلانات، ورضا البيومي عامل عقد مع الجورنال بمبلغ خرافي ما يقدرش رئيس تحرير في اي حتة في الدنيا يتجاهله. يعني ندور على جورنال تاني ولا ايه؟ اي جورنال هتلاقي فيه نفس المشكلة، خصوصا لو جبت سيرة القبضاي الكبير التاني، هيترعبوا وينادولك الامن ويلبسولك تهمة. طب والعمل اللي توصل له؟ هتهولي وانا اشوف واحد من الشبان الجدعان المتحمسين اللي زي خالد كده ونلعبها سوا. انت شايف اللوري اللي هناك ده؟ هو رايح على فين؟ الله، ده جاي على سفينة، ده داخل علينا. هو ايه؟ اصابتها خفيفة بس حطولها تحت الملاحظة. وفوزي؟ طلع من عمليات وحطوه في العناية المركزة، حالته حرجة. لو جرى له حاجة مش هسامح نفسي ابدا، انا اللي وردته معايا. وردته معاك ازاي؟ دي حاسة. حاسة؟ لوري يدخل شارع ممنوع دخول النقل فيه ويطلع على رصيف ويقتحم الفاترينة ويدشدش المحل باللي فيه وتقليل حاسة. اهلا يا هانم، انت كنت بتعملي ايه فوق؟ كنت بلم بقية حاجاتي. انت مانكيش حاجة هنا؟ افتح الشنطة دي. عيب يا رضا، دي كلها هدومي واحنا كده في الشارع. افتح يا ماما ولا عنك افتح، انا هاتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي إيه دي الهلاهيل اللي جاية تاخديها؟ اتفضلي ومع السلامة. وبالمناسبة بقى الباقية في حياتك، سمعت ان حبيب القلب توكل في حادثة، بيقولوا عربية لوري دخلت عليه الورشة وخدته بالحب. المجرم اللي انت مأجره ضحك عليك. ليه؟ لانه جري بعد ما دخل باللوري جوه الورشة، ملحقش يتأكد ده سنين. اسماعيل بخير يا باشا. ايه؟ وشريكه في الورشة اتعور بس لحقوه وعالجوه وحيعيش. سلام، اشوف وشك في المحكمة لو ما بعتليش ورقتي بالذوق ومن غير مشاكل. ايه؟ ما ماتش؟ دي تبقى كارثة. خد ارفعي، هات القطة على التليفون. خد يا اسماعيل. ايه ده؟ الظرف ده فيه اوراق كنت باخدها من مكتب البيومي، اصورها وارجعها واشيل صورها معايا. كان عندي احساس من سنين انه هيجي وقت احتاج فيه لاي سلاح يحميني منه. ومش مكسوف يا بيومي، جاي بمنتهى البساطة تقولي العملية فشلت. امال هكدب عليك يا باشا، حظهم جه كده. المغفل اللي اسمه اسماعيل ما كانش في الورش. ده معناه ان اللي كانوا قاطرينه واللي ادوا الجرين لايت لسواق اللوري كانوا شوية عيال بيهرجوا. وغلاوة الباشا صدفة مش اكتر. وعلى العموم احنا لسه فيها، مش بيقولوا مرة تخيب ومرة تصيب؟ مفيش وقت تخيب وتصيب ونجرب يا بيومي. اي لحظة ممكن اسماعيل ده يجري بالشريط اللي معاه ويقلبها لنا ضلمة. ده متراقب يا باشا. امال ايه؟ في ناس بيعدوا عليه انفاسه من غير ما يحس. زي اللي كانوا مراقبين ورشته، مش كده؟ لا غير. اسمع. ايوه. انا ما عادش يعمل المسألة تبان حادثة او تعمد، عايز الواد ده واخوه وكل حد ليه سلب الشريط او يعرف عنه اي حاجة يختفي من سكتي بسرعة. ده كل اللي عندي يا استاذة، الصور اللي خدناها في مخزن الجمرك. انت كنت مع خالد خطوة بخطوة واكيد عارف كان بيشك في ايه. المسألة مش مجرد تهرب من دفع الجمارك. فعلا، بس دي مجرد شكوك، مفيش دليل عليها. الدليل احنا هنجيبه يا استاذ صبحي، بس المهم نعرف الاول الشك ده كان في ايه بالظبط. مخدرات مثلا؟ ياريت. حاجة اخطر من المخدرات؟ بقولك يا مدمازيل فوقية، بعد اللي حصل لخالد وحادثة الورشة لازم كلنا نخاف، لازم نبعد عن سكة الناس دول، احنا مش قدهم. ارجوك يا استاذ صبحي، ارجوك ما تهربش من الاجابة. طب على شرط، دي اخر حاجة تطلبيها مني. انا مش عايزة غيرها. الطرود اللي كانت بتيجي وتطلع من الجمرك ويندفع عليها الفلوس دي كلها عشان ما تتفتحش، كان فيها ايه؟ سلاح. الحق يا باشا، العملية باظت. الله يبشرك بالخير. حصل ايه انت يا وش النحل؟ الصاوي وابو الهدى اتقفشوا بالسلاح اللي معاهم وانا هربت بالعافيه. الله يخرب بيوتكوا. ازاي انا وانتوا شويه؟ مش حكايات كتير وشويه يا حاج، احنا كنا فاكرين اسماعيل ده نفر بطوله وكنا مرتبين نفسنا نقطره ونسلمه لبعضينا لغايه ما نصطاده وننشه. اتري وراه قرطه. قرطه؟ قرطه فين يا انا؟ اوعى تقول لي بوليس. مش بوليس يا حاج، دول ناس ما نعرفهمش، مبدورين في كل حتة وراه خطوة بخطوة. والناس دول جابهم منين؟ معرفش. طب غور من قدامي جت الدهية، جتكم مصيبة تريحني منكو. اعمل ايه دلوقتي؟ استورد رجالة من شيكاغو واقول للدكتور ايه؟ وجايب منتهى البرود تقول لي الكلام ده؟ طب اعمل ايه يا باشا، انا غلب حماري. يعني ايه؟ هنعجز قدام واد زي ده؟ لا انا بقول يعني تحرك الاحتياطي بتاعك يا باشا، يعني تنزل انت بكل قوتك. انزل انا بكل قوتي ازاي يا عبقري؟ انت ناس انا مين وابقى ايه؟ ما هي كده، يا اما نسكت ومش عارفين بقى المره الجايه حجلنا منين الضربه. احنا غلطنا يا بيومي. ايوه، ما كانش لازم نرجع لاخوه، كان فضل في ايدينا لغايه ما خلصنا من الموضوع كله. انا اصلي كنت قلقان من السكاد يا باشا، تنويم مغناطيسي ايه والخزعبلات دي ايه، الدكتور بتاعك ده لا مؤاخذه مياس واونطاجي. معلش يا بيومي، المهم المخفي ده فين اراضيه ومتابعين ولا لا؟ ما فلت من ايدين الرجاله، بس هيروح فين يا باشا؟ شوية وجلنا اخباره. اتأخروا قوي يا ابني، كل ده بيجيبوه. صحيح، هو ايه الحكايه يا دكتور عادل؟ ما تقلقوش. ثانية واحدة. الو؟ ايوه سمير، فين خالد؟ في مشكلة طارئة يا دكتور عادل، ممكن سيادتك تشرفنا لحظة؟ انت بتقول ايه؟ للاسف انتهز فرصه دخول سميحه ومهدي بالغدا واستخبى ورا ستاره الحمام. دخل مهدي يشوفه، ضربه على دماغه، وبعدين مسك سميحه راه وحط سكينه على رقبتها، واجبر الحراس يفتحوا له الابواب لغايه ما خرج من بوابه المستشفى. ساب سميحه ونط التاكسي. وكل ده حصل امتى؟ من دقايق بس، قبل ما حضرتك تطلبه بثواني. Thank you. في العربية اللي طالعة دلوقتي لوحدك يا استاذ؟ ايوه يلا اتفضل. يلا حمدونا حمدونا الجميع. اتفاجئت بيه قدامي اترعبت، لكن هو كان هادي جدا. سألني على فوقية قلت له انها سافرت اسكندرية. قال لي بلغ اسماعيل لما تشوفه ان انا بقيت كويس، وقول له ما يقلقش انا عارف فوقية راحت اسكندرية ليه وهحصلها. بس يا ماما الحمد لله ان احنا اطمنا عليه. وبعدين انت سمعت الدكتور عادل بنفسك بيقول انه كان على وشك يرجع لحالته الطبيعية، وكان هيصرح لنا ناخده بعد يومين ثلاثة بكتيره. سمعتش عبد الحميد جوز خالتك بيقولوا ان راح ورا فوقية، وفوقية سافرت عشان تدور كمان على اللي بيحصل في المينا، واللي بيحصل في المينا ده مش هو سبب البلاوي اللي احنا فيها كلها. انا كمان مش هسيبهم هناك لوحدهم. يبقى كملت ما تيجي انا وانت كمان يا سعد عبد الحميد نروح وراهم. هنقعد هنا نعمل ايه؟ اقعد هنا يا ماما مع سعاد. يا اهلا وسهلا، ده انت تنورين يا ست الحاجة. يا دي الاسية يا ولاد، بقى انت جايبني هنا يا اسماعيل عشان كده؟ ما اقدرش اخدك معايا يا ماما، وما اقدرش اسيبك لوحدك كمان، ما اقدرش اديهم فرصة يمسكوني تاني من رقبتي. وهنا وسط سعاد والست والدتها واخواتها تبقي في امن مكان. اسماعيل معاه حق يا طن، ده اخر مكان يشكوا فيه. بالاضافة كده انا يوماتي هتصل بيك من اسكندرية اطمنك عليا وعلى خالد وعلى فوقية. روح يا اسماعيل، روح يا ابني. هقول لك ايه، انت واخوك امري الى الله. امرنا كلنا لله يا ست الكل. سعاد عايزك لحظه. قول يا اسماعيل، محدش هنا هيسمعنا. عايز اعرف علاقتك ايه بجوز اختك اللي قلتيلي انه شغال مع البيومي في المينا في اسكندرية. علاقتي بيه كويسة اوي اكتر من الاخوات، يعني لو طلبت منه حاجة ينفذها في الحال ومن غير مناقشة. طيب بعد ما فصلت عن البيومي مش جايز يكون طرده؟ ما يقدرش، عباس جوز اختي هو اللي شايل له شغل المينا كله واسراره كلها معاه. كان رضا دايما يقولي مصاريني كلها في ايد جوز اختك. هايل، اسمعيني بقى. مين؟ خالد؟ معقول؟ ازيك يا فوقية؟ انت انت انت انت خرجت امتى من انا اسف انا طب تعالى تعالى معايا يا خالد. عزة ده خالد ابن خالتي، انا نازلة معاه مشوار صغير وراجعة على طول. فوقية انا اسف اذا كنت سببتلك. تعالى تعالى معايا يا خالد تعالى. أول ما لقيت نفسي وخرجت من الدوامة اللي كانت لفاني ما طقتش استنى في المستشفى. أيوة يا خالد، بس إيه فوقية؟ مش مصدقني بقيت كويس ورجعت تاني لحالتي الطبيعية. ما تزعلش مني، بس المفروض يعني إن الدكتور عادل هو اللي يقرر ده. وإذا قلتلك إن الدكتور عادل هو اللي طمني بلسانه وقال لي إمبارح بس يا خالد أنا فرحان لك، أنت اتولدت من جديد. ايوة برضو، بس يعني جايز لسه في خطوات علاج، وإلا كان سمح لك تخرج فورا. انا سامعه بيكلم الدكتور اللي كان بيباشر حالتي معاه. ما كانش خايف الا من حاله الضعف العام اللي سببتها لي الادويه الكتيره اللي خدتها، وكان مخليني عشان يديني كورس فيتامينات وانا ممكن اخدها هنا. طب وايه اللي جابك اسكندريه؟ اللي جابك يا بنت خالتي واللي جابني في الاول خالص مش كفايه اللي حصل لك يا خالد؟ كنت عايزاني يعني اسيبه يحصل لك وانا قاعد في مصر. انا مش جايه اعمل فيها مخبر سري زي ما كنت حضرتك بتعمل، انا جايه الهدف محدد وواضح. ممكن اعرفه يا خالد؟ انا مش جايه اتلصص والف واستخبى، انا جايه هاجم. ايوه يا خالد، هدخل الاسد جوه عرين. مننا وطلعت لنا لا نبطل وانا ولا سوق ولا بانا ونطير ويدور العقول والحق اننا نرعي واللي ما هوش واعي احنا الواعي والحق قالي واصل متعيش واللي ما هوش واعي احنا الواعي والحق قالي واصل متعيش ويهل فلان القمر بنور ويهل فلان القمر بنور وعينا نور العطور نور الطيور وغلا مطحور ما يدوب لسان العطور. غناء نادية مصطفى، أشعار سيد حجاب، الموسيقى التصويرية والألحان دكتور جمال سلامة. وغدا لقاء جديد مع المؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج يوسف حجازي، مع تحيات محمد مشعل.